يقول يزهد بعض طلبة العلم في حضور دروس المشايخ والرحلة إليهم للأخذ عنها. يقول بأن الإنترنت فيه دروس المشايخ صوتية وفيديو بل مفرغة أحيانا من البث المباشر، فلماذا تضيع الأوقات في مشوار طريق وخلفة الرحلة؟ توجيهي أن هذا مقياس مادي، والمقاييس المادية لا يعتد بها في الشرع، إنما يعتد أولا بالمعايير الشرعية ثم تأتي المقاييس المادية تابعة لها. أما أن تجعل أصلا فهذا مرفوض شرعا. فهذا الذي ذكر أن الطالب يذهب في مشوار الطريق وكلفة الرحلة ويضيع وقته، غفل عن أن الإنسان إذا مشى في هذا الطريق ورجع كتب له أجر. وفي سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة، قفلة كغزوة. القفلة يعني الرجوع من المعركة، فجعل أجر الرجوع كأجر الذهاب. فكذلك طالب العلم عندما يذهب أميالا وينفق مالا هو مثاب عليه بالأجر وبالإعانة والتوفيق بما يحصله من هذا المطلوب. أما ذاك الذي يقول تعب ومشقة هذا مقياس مادي لا يعتد به إلا على وجه التبعية. أما الأصل أن تعلم أن هذه المطلوبات التي أمرنا بها شرعا لها مآخذ وموارد قد يقبل عنها بعض الناس، ومن جملة ذلك التلقي المباشر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند أبي داود قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هناك أنواع من البناء في علم التربية، منها نوع من البناء جديد هو من أضعفها، وهو البناء الشبكي. البناء الشبكي هذا هو البناء عبر الإنترنت، فهذا البناء في الكمالات لا يستطيع الإنسان الوصول فيه إلى المقصود الأعظم، أما في غيرها فقد يستفيد، لكن في الكمالات النفسانية لا تستطيع أن تصنع إنسانا كاملا في أي مطلوب، حتى في الرياضة إذا كنت تمارس فقط عبر الإنترنت، فلا بد من وصول ومشافهة وتلقي مباشر. فكذلك العلم، وتلقي العلم ليس مقصودا به مجرد المادة التي هي المعلومة، لا، أنت تحتاج إلى أن تعرف كيف تتكلم بالعلم ومتى تتكلم بالعلم، وكيف تكون جلستك، وكيف تكلم الصغير، وكيف تكلم الكبير، وكيف تعامل العاقل، وكيف تعامل السفيه، وكيف تعمل مع نزول المطر وغيرها. لن تستطيع أن تجدها بالإنترنت، وإنما تجدها بالتلقي. فمثلا هؤلاء الذين يتابعون عبد الإنترنت ويقولون يكفي، مثلا مرة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله خرج من المسجد وكان مطرا، فألقى شماغة يعني غطاء رأسه، ألقاه وصار تحت المطر. هذا ينقل في الإنترنت؟ لا ينقل. كذلك الشيخ مشهورا، كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقع واتفق له يعني مثل ذلك، أنه خرج ولقي مطرا ففعل مثل هذا الفعل. فمثل هذا لا تجد في الإنترنت وغيره من الأمور. فالإنترنت فيه خير لكنه ليس هو الأصل في التلقي، وإنما يكون على وجه التبع. وإذا فات الإنسان درس يستدرك منه، أو إذا كان في بلد ليس فيه شيخ معلم يستفيد منه، لا بأس بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.